بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في ذكر الأدلة على القول بالأعم، وضع أفساد العبادات للأعم. الدليل الأول العفو أو تصوير الجامع، صار اشتباه كالاشتباه الثالث. التصوير الأول، هناك خمسة تصويرات. التصوير الأول تقدم وكان مضمونة بصورة مختصرة عاجلة، أريد أن أشرح كلمة افهم، هذه أريد أشير إليها، ما لم نشر إليها فيما سبق. التصوير الأول أن نقول بأن كلمة الصلاة مثلا موضوعة للأجزاء المهمة، مثل من الأجزاء المهمة في الصلاة المهمة جدا التي تختل بها الصلاة، مثل الأركان، هذا استخدام هذا في نفسه. وبقية الأجزاء غير الأركان الخمسة ليست دخيلة في القسم، وإن كانت دخيلة والمأمور به، يعني بحيث من لم يأتي بالتشهد مثلا الصلاة أتى بها لكن ليس هي المأمور به فلا تقصر. فالصلاة اسم الصلاة، صلاة صلاة موجودة، صلاة صلاة هذه صلاة، هذا ذكرناه فيما سبق. ثم الآخر أورد عليه بإيرادين. إيراد الأول قال لو كان كلمة الصلاة موضوعة للأركان يلزم أن مجرد الأركان واحدة لو حصل تصدق الصلاة، مع أن الإنسان قلنا لو قال الله أكبر لم يصح، قال الله أكبر ذهب إلى السجود، بسجودهم ما تفكروا على أن لم يقل سبحان ربي العظيم لأن هذا ليس بركة، ثم ذهب وهكذا هذا قال له صلى، وكان هناك تكملة أحدث. الإيراد الثاني الذي أورد الآخون رضوان الله عليه قال بأنه لو كان كلمة الصلاة موضوع على الأركان لازمه تلك الصلاة الكاملة الواجبة لجميع الأجزاء والشرائع، كصلاة المعصوم سلام الله عليه، يلزم أن يكون إطلاق كلمة الصلاة عليها مجاز، كان كلمة الصلاة موضوع علما للجزء للأركان ولم توضع للكل للجميع، واستعمال اللفظ الموضوع للجزء استعماله في الجميع في الكل مجاز، مثل استعمال كلمة الرقبة الموضوع لهذا العضو الخاص استعمالها في جميع الإنسان مجاز. ثم قلنا ولا يمكن لقائل أن يقول بأن هذا الاستعمال ليس بمجازي، يعني استعمال كلمة الصلاة لو قلنا موضوع على الأركان استعمالها في جميع الصلاة في صلاة المعصوم ليس بمجاز، لأنه من باب استعمال اللفظ الموضوع للكل في الفرد، هذا استعمال كلمة الإنسان في زيد وعمر هذا ليس بمجاز، المجاز هو استعمال الجزء في الكل، أما استعمال اللفظ الموضوع للكل استعمال في من في بعض أفراده ليس بمجاز. وهنا أيضا نقول كذلك، نقول بأن الأركان كلي أفراده ماذا، صلاة ناقصة وصلاة تامة، إذا أردنا نستعمل كلمة الصلاة في الجميع في المجموع في الكل هذا من قبيل استعمال اللفظ الموضوع للكل، كل هنا المقصود عنده ياهو يعني أركان بعد نستعمله في بعض مصادقه، وهو الصلاة الواجبة جميع الأجزاء والشرائع. أجبنا عنه إذا تتذكرون، قلنا على أنه الأركان مع مجموع الصلاة هو من قبيل الكل والجزء، وليس من قبيل الكل وأفراده، لأن ضابط الكل وأفراده ماذا قلنا؟ ضابط الكل وأفراده إذا كان أحدهما أحد الشيئين أين الآخر؟ خارجان، خارجان، مثل الإنسان وزيد، خارجان زيد والإنسان شيء واحد، ويصح حمل أحدهما على الآخر هذا يقال له كلي وصح. وإذا لم يصح ذلك مثل الرقبة والإنسان هذا كله جزء. الرقبة خارجا ليست عين المجموع ولا يصح حمل الرقبة على الإنسان ولا الإنسان على الرقبة، فلا تقول على الإنسان رقبة أو الرقبة إنسان، هذا ضابط علما في الكل والجزء وفي مقامنا سخاف تطبق هذا الضابط. الأركان الخمسة لو كان في الكل ومجموع الصلاة لو كان ماذا من أحد مصادر هذا الكل لازمه أن يكون بين المسحات خارج ولازمه أن يتحن أهله على الآخر وعنما خارجا ليس شيء ولا يصح أحدهما خارجا ليس أحدهما عن الآخر. إذا الخمسة غير الأركان الخمسة، الخمسة غير مجموع الصلاة هي عددها شغل يصل الصلاة، صلاة المحصوم إذا أراد يصلي كم مجموع الأجزاء شغل يصير ترى عشرة والأركان خمسة، الخمسة ليست هي العشرة. حتى واحد يقول خمسة هي العشرة خارجة ويصح حمل الخمسة على العشرة، ما يصير أبدا باطل. فإذا هما ليسا من قديم الكل وفرده، هذا كله بيناه فيما سبق. الآن ترى الشيء تحليق صغير أي دولة أبين به كلمة إذن. التحليق الصغير هو هذا، أنه يمكن لقائل أن يقول الخمسة نعم هي عين العشرة أو العشرة جديد. ما سمعنا بهذا سابقا، الخمسة هي العشرة بل، وذلك لأن الخمس إذا أخذناها بشرط عدم الزيادة مثل خمس برتقالات حد. لو أخذناها بشرط عدم ظن البرتقالات إضافية لا بشرط لا، فهي مباينة هاي الخمسة علما للعشرة. أما لو أخذنا الخمسة لا بشرط من هذه، يعني لا بشرط من ناحية الظن الزائد إليها، فالخمسة إذا أخذناها لا بشرط من هالناحية هي عين العشر لا بأس أن نقول. وهنا امتلال لما صاحب هذا التصوير الأول قال كلمة الصلاة موضوع على الأركان، وصاحب هذا التصوير الأول هو القمي، وأنا نسيت من الأول أن أقول هو القمي، الآن أفسد المحقق القمي. المحقق القمي رضوان الله عليه حينما قال كلمة موضوع على الأركان يمكن أن يكون مقصوده يعني موضوع على الأركان الخمسة، لكن لم تأخذ الأركان الخمسة بشرط عدم ضم الزائد إليها، بل لا بشرط من حيث ضم الزائد. حينئذ تكون هذه عين صلاة المعصوم، عين العشرة، حينئذ يمكن أن يصير من باب الكل وفرد. فلا ورد حينئذ الإشكال الثاني للآخر، يبقى فقط وفقط يا الإشكال الأول. هذا كله في درسنا السابق، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح أن يبقى التصوير الثاني للجامع بناء على الأعام، أن نقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء. هي أجزاء الصلاة مثلا كم أجزاء الصلاة مجموعة مجموعة فرد عدد بالله رجاء بسبب لي مثلا إيش قد نقول السابق عشر سنة. المعظم العشرة كم معظم العشرة ثمانية، فنقول كلمة الصلاة موضوعة للثمانية، لكن يا ثمانية أجزاء ثمانية غير المحددة ثمانية أجزاء، فمتى ما اجتمعت ثمانية أجزاء طبقت الصلاة، ومتى لم تجتمع الثمانية كان سبعة كان ست فلا تصدق الصلاة. فكلمة الصلاة موضوعة لا لأجزاء محددة كالأركان لا، بل ولا لجميع الأجزاء، بل موضوعة لأكثر الأجزاء لمعظم الأجزاء، ولكن ذلك المعظم أيضا غير محدد من حيث فعيين الأجزاء. فلو كانت تكرر كالصلاة أجزاؤها عشرة معظم العشرة هو ثمانية، فنقول بأن كلمة الصلاة موضوعة لثمانية. هذا هو التصوير ماذا الثاني. وورد عليه إيرادان. الإيراد الأول نفس الإيراد الثاني الذي أوردناه على الشيء يسمونه التصوير الأول. الإيراد الثاني شنو بالله؟ خلنا نستذكره. قلنا يلزم الصلاة الكاملة كصلاة المعصوم إطلاق كلمة الصلاة على كل مجاز، لأنه يعني لم يوضع للكل كلمة الصلاة. هنا أيضا نفس الإشكال، لو أراد المعصوم أن يصلي صلاة، ولا المعصوم أنا وياك ما تدارد منه، إذا أردنا أن نصلي صلاة واجب جميع أجزاء محشرة يلزم هذه ليس إطلاق الصلاة مجازي، لأن لم يوضع كلمة الصلاة للحشرة وإنما وضعت علما لمن للثماني. هذا الإيراد الأول. والإيراد الثاني أن نقول من هذا التصوير الثاني، وهو أن نقول كلمة الصلاة موضوعة للثمانية، مستحيل واقعا، مستحيل أصلا غير ممكن واقعا في عالم الواقع، غير ممكن، هو مستحيل، لأنه يلزم منه محظور التبادل في الماهية في أجزاء الماهية، هي أولا، ويلزم منه محظور الترديد في أجزاء الماهية، هذا ثاني. محظور التبادل ماذا؟ محظور التبادل يعني لو فرض محظور التبادل هذا معناه أنه لو أتى الإنسان بثمانية أجزاء، ثمانية، وكان واحد من الثمانية افترض التشهد، فهذا التشهد يصير جزء من ماهية الصلاة أم لا؟ هو أتى بثمانية، واحد منها كان التشهد، هذا التشهد جزء من ماهية الصلاة أم لا؟ جزء. ولو لم يأتي به أتى بغيره، مثل بدل التشهد ماذا أتى؟ صرت جزء آخر الثامن افترض غير التشهد، مثلا ماذا؟ طمأني، مثلا سورة الإخلاص، أو جثة الاستراح. فيلزم أن هذا التشهد حينما موجود هو جزء، وحينما لم يوجد يعني ليس بجزء، وهذا شيء مستحيل، هذا مستحيل. الماهية في عالمي الواقع أجزاؤها لابد أن تكون ماذا؟ محدد. الجزء المقوم هو مقوم، وما معنى مقوم؟ معنى مقوم يعني شنو الجزء المقوم؟ يعني مقوم الماء، يعني من دونه الماء هي لا توجد. ها؟ فإذا يعني ليست أجزاء ماذا لما هي؟ نقعد نفترض ماذا؟ أجزاء لما هي ماذا؟ نفس الشيء، يعني ما أكو فرق من هذه الناس. فالمقصود لا يمكن أن نقول بأن هذا التشهد حينما هو موجود يكون جزء، حينما يكون هذا معدوم ليس جزء. فإن هذا نظير أن نقول الإنسان أحد أجزاء ماذا؟ حيوان، لكن أو الناطق، لكن متى ما وجد الناطق كان الناطق جزء، ومتى لم يوجد كان في آخر جزء منه. هو إذا كان جزء هذا الناطق تتقوم بماية الإنسان، فمن دونه أصلا هذا الإنسان ليس موجودا، ولا معنى لأن نقول أين عدمه يكون الجزء شيء آخر، إن هذا كل كون جزء مقوم للماهية، معنى كون جزء مقوم للماهية أنه من دونه الماهية لا تحصل على أي حال. هذا ما يعبر عنه تعبير شيون بل كبير، يقال بأن الماهية في عالم تقررها الماهوي، في عالم تقررها ثبوتها وفيرورتها ماهية، في عالم تقررها الماهوي لا بد أن تكون أجزاءها مضبوطة محددة، لا يمكن أن يفترض أنه أجزاءها غير محددة، بحيث نقول هذا هو جزء منها إذا كان موجود، إذا لم يكن موجود الجزء شيء آخر، فإن هذا كل كونه جزء مقوم، هذا نعبر عنه بمحذور التبادل، يلزم التبادل في الأجزاء، فهذا يكون جزء هذا التشهد حينما هو موجود، وبدله يلزم أن يكون جزء حينما يكون محذور. قلنا بعدين ماذا؟ بل وهناك محذور آخر يلزم، محذور الترديد. محذور الترديد ماذا؟ وهو أنه يلزم لو اجتمعت جميع العشرة، جميع الأجزاء عشرة مو ثمانية، عشرة ثمانية زائد اثنين، فاثنين حينئذ تكون زائدة من أجزاء، لكن أي اثنين تقدر تحدد به؟ أي اثنين؟ كم اثنين هي موجودة ماذا في العشرة؟ ما شاء الله من الاثنينات كثيرة الموجودة في العشرة، فيمكن حينئذ هذا الاثنين زائد، فإما هذا الاثنين زائدة يا اثنين مثلا الركوع والتشهد، وإما تلك الاثنين زائدة الركوع والقيام، وإما تلك الاثنين زائدة الركوع والسجود، وإما تلك الاثنين زائدة الركوع والقراءة، وإما تلك الاثنين زائدة الركوع وتكبيرة الإحرام. وبعد اكتفر على مستوى هاي الاثنينات هواية تسمسين، هاي أنا كله بعد أقول الركوع وين الركوع وين، أنت بعدين تعال سوي السجود وين السجود وين، بعدين تعال وهكذا سوي، فلذلك تحصل ما شاء الله اثنين عشر الله وغير ما شاء الله. بالتالي افترض ماذا العشرة بيها افترض خمسة، افترض وإن كان باطل خمسة اثنين، بالتالي راح هكذا يحصل ترديد، فإما هالثنين هي الدخيلة وإما تلك الثنين دخيلة، هذا مستحيل، فإن الماهية لا يمكن أن تكون أجزاءها مرددة، إما أن يكون هذا جزء وإما أن ما يكون هو جزء، يكون الجزء ماذا غيره، هذا صلصر صوني ماهية. فإن الماهية متى ما تقررت في عالم تقررها الماهوي وثبتت وحصلت ووجدت لابد أجزاءها ماذا شفتم متعينة محددة ثابتة، لا معنى لأن تكون مرددة تلك الأجزاء، إذا كانت مرددة معنى أن الماهية في الحقيقة بعد لم تحصل ولم تسقط ولم تتقر على أي حال. هذا هو الإيراد الثاني. أفهم من الأول التصوير الثاني للجامع أن يقال بأن كلمة الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء مثل الثمانية، يرد عليه أولا لو كانت كلمة الصلاة موضوعة للمعظم حينئذ لو استعملناها في صلاة المعصوم يعني في العشرة يلزم أن يكون مجاز لأنه لم يوضع للعشرة. المحظور الثاني الإيراد الثاني يلزم من وضع كلمة الصلاة للمعظم محظور التبادلي ومحظور الترديد. محظور التبادل يعني لو أتى الإنسان بثمانية، التفت يا أخو حينما كنت أبين محظور التبادل قلت لو أتى الإنسان بثمانية، أما لما كنت أبين محظور الترديد قلت لو أتى الإنسان بعشر، فمحظور الترديد يقول لفرض جميع العشر أتابع، محظور التبادل حينما أتى بثمانية، التفتوا إلى هذه النقطة ماذا جيدا، فيلزم محظور التبادل، وذلك إذا الإنسان أتى بثمانية أجزاء حينئذ أحد الأجزاء الجزء الثامن وهو التشهد هذا يلزم فيه محظور التبادل، يعني نقول حينما الآن هو موجود هو جزء، إذا ضربنا ليس موجود بديل موجود لا يكون هو جزء، بل البديل يكون هذا تبادل في أجزاء الماهية، وهذا أمر مستحيل، فإن أجزاء الماهية مقوم الماهية والمقوم مقوم، معنى مقوم يعني ماذا مقوم يعني من دون أصل ماهية ما موجود، وإلا إذا قلت صرفنا مقوم. والمحظور الثاني يلزم محظور الترديد، بمعنى أنه لو فرضنا جميع الأجزاء العشرة وجدت حينئذ تنتين من ضمن العشرة زائدة، فأي تنتين هاي تنتين ذيك التنتين ذيك التنتين، فيلزم الترديد إما هذه زائدة إما تلك زائدة إما هذه زائدة إما هذه، والترديد في أجزاء الماهية كالتبادل أمر مستحيل طبق العبارة ثانية. فهذا غير واضح كلام يعني الشيخ المفسر رحمة الله عليه، ثانيها أن تكون غير واضح بهذا المعنى أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء، أن تكون هاي اسم تكون ياهو ألفاظ العبادات ألفاظ الكلام في هذا موضوعة لمعظم الأجزاء، لكن يا معظم المعظم الذي تدور مدارها أو مداره ياهو الأحسن كيف التسمية عرفان، مثل التسمية هي تدور عرفان مدار كم جزء نظركم الشريف بالسبعة يصدق بالسبعة مثلا. إذا بنظرك السبعة أقول المعظم شنو وزقيت سبعة. إذا بنظرك ستة زل ست. إذا بنظرك لا لا بستة لا بالسبعة يصدق الصلاة. وعند الثمان يقول المعظم يصدق. هسه المهم موضوع ماذا المعظم الذي تدور مدار التسمية عرفان. فصدق الاسم عليه كذلك يكشف عن وجود المسمى. فصدق الاسم مثل اسم الصلاة عليه على هذا الشيء الذي أتينا به كذلك. كذلك يعني شنو كذلك؟ عرفان عرفان كذلك يعني عرفان. فصدق الاسم اسم الصلاة عليه على هذا الشيء الذي أتينا به عرفان صدقه يكشف عن وجود المعظم يكشف عن وجود المسمى. المسمى شنو المسمى؟ المعظم. يعني إذا صدق قيل بأنه هذه الصلاة هذا معناه أن المعظم موجود. وعدم صدقه يكشف عن من؟ عن عدمه. وإذا لم يصدق الصلاة هذا معناه أن المعظم ليست موجودة. هنا وعدم صدقه يوجد كلمة مقدرة حذفت لوضوحها اعتمادا على ما سبق. يعني ويكشف عدم صدق الاسم فلم يصدق على هذه الصلاة التي أتي بها الناظرة يكشف عن عدمه عن عدم المعظم عن عدم وجود المعظم. وفيه إرادان. الأول هذا مضافا إلى ما أورد على الأول أخيرا على التصوير الأول. ماذا أوردنا أخيرا من أنه يلزم صلاة المعصوم الكامل الواجب الذي عنه شرائط مجال صدق الصلاة عليها مضافا إلى هذا ماذا يورد عليه فيه مضافا إلى هذا أنه عليه عليه عن علامة على هذا التصوير الثاني يلزم محذور التبادل. تبادل شنو؟ عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى. وقلنا محذور التبادل ماذا؟ إيش وقت يصير عندما نأتي بالثمانية يحصل تبادل. تبادل ما هو يعني هذا الشيء يسمون التشهد مثلا الذي هو معتبر في المسمى يحصل فيه تبادل. يعني شلون يحصل فيه تبادل؟ أوضح. فكان شيء واحد مثل من هذا التشهد داخلا فيه تارة كل عند وجوده دخول حتى تتضح العبارة وخارجا عنه أخرى يعني عند عدم وجوده عند وجود البديل للتشهد. هذا التبادل في أجزاء النهي أمر مستحيل. ثاني يلزم محذور الثاني بل مرددا يلزم على أنه ماذا ما هو المعتبر في المسمى مرددا يلزم في الشبعة محذور الترديد بل مرددا. هذا الشيء الواحد بين أن يكون هو الخارج أو غير الخارج. بس هذا محذور الترديد في فتايتهم عند اجتماع جميع لذلك هو قيد الآخر قيد. عند اجتماع تمام الأجزاء لما تجتمع تنتين قلنا حتما زائدة لكن يا تنتين إما هذا التنتين وإما تلك التنتين وإما وإما وإما يلزم الترديد فيها وتتعدد كلمة إما وهو كما ترى. كما ترى في أي شيء في البطلان فإن أجزاء الماهية لا يمكن التبادل فيها والترديد فيها. هيما إذا لاحظنا شيء آخر ما هو الشيء الآخر هذا نسيت أن أنبه عليه أثناء الشريح وهو أنه الصلاة ما شاء الله لها حالات يا أخي متعددة. تجد على أنه بعض الأحيان الصلاة أجزائها تكون ماذا عشر بعض أجزاء بعض مرات أجزائها تكون ست. إذا ما يقدر واحد ماذا على العشرة الأجزاء شو تكون في حق تسعة. إذا ما يتمكن على التسعة الأجزاء تكون في حق ماذا ثمانية وهكذا. لا صلاة على الميت لها أجزاء غير الصلاة لمن غير الصلاة اليومية. الصلاة اليومية لها أجزاء غير الأجزاء الذي في صلاته. فالأجزاء مختلفة أحيانا ثلاث الصلاة من عشر أحيانا تكون تسعة أحيانا تكون ثمانية. فتلك الثمانية لعله تختلف عن تلك الثمانية. صلاة النائم المستلقي غير صلاة ماذا الواقع. فالصلوات مختلفة أجزاؤها مختلفة. فإذا كانت الأجزاء مختلفة فالترديد الذي يلزم والتبادل الذي يلزم حينئذ يكون تبادلا شديدا ترديدا شديدا يلزم المحذور بشكل أوضح. لذا يقول وهو كما ترى يعني التبادل باطل والترديد باطل. فيما إذا لوحظ هذا يعني محذور التبادل والترديد مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات. فالصلاة من علم التلقاء غير الصلاة لها حالة أخرى غير الصلاة من قيام. فالأجزاء ماذا تكون مختلفة والمعظم يكون مختلف، والترهيب والتبادل يكون ماذا أشد ماذا محظورا، وهكذا. ثالثها التصوير الثالث أن نقول كلمة الصلاة مثلا موضوع كوضع الأعلام الشخصية مثلا. زين، لو اختلفت حالاته، أولا كان صغيرا الآن صار كبير، أولا كان جاهلا الآن صار عالم، أولا ما أدري كان غير ذكي الآن أصبح ذكي، وهكذا. إذا اختلفت الحالات، هل التست هذا اختلاف الحالات يضر بالتسمية، أو أن التسمية تبقى هي كما هي، يعني بعده يقال له زيد؟ الصحيح أن اختلاف الحالات لا يؤثر على التسمية، بل بعده يقال له. وهكذا لو اختلفت أجزاء، انقطع إصبعه أصبحت له في اليد 9 أصابع، انقطعت يده أصبح ذا يد واحد، أو زاد له إصبع زاد، وهكذا. فاختلاف أجزاء يضر بالتسمية، لا. فحينئذ نقول كما أن في باب الأعلام الشخصية اختلاف الحالات واختلاف الأجزاء لا يؤثر في التسمية، بل ذلك الاسم يبقى بعد كما هو، كذلك نقول في الصلاة، نقول بأن كلمة الصلاة لا يضر فيها اختلاف الأجزاء واختلاف الحالات في التسمية، لا يؤثر ذلك. هذا هو التصوير الثالث، يورد عليه قدس سره بإيراد واحد، يقول هناك فرق تاسع بين الأعلام الشخصية وبين ألفاظ العبادة، والأعلام الشخصية صحيح اختلاف الأجزاء والحالات لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لأن الأعلام الشخصية موضوعة لمن؟ كلمة زيد موضوعة لأي شيء؟ لهذا الشخص، هذا الشخص الذي أمامنا الآن صرف جالس أو واقف أو نائم صرف على يقف، كلمة زيد موضوعة لهذا الشخص، وشخصية الشخص بما؟ شخصية الشخص يعني كون هذا هو زيد بوجوده الخاص، بهذا الوجود التشخص يحصل به من التشخص بالوجود، كون هذا زيد إنما هو بوجوده الخاص، وجوده الخاص صار سببا لتشخصه ولكونه زيد. فكلمة زيد موضوع لهذا الوجود، وجود الخاص موضوع لهذا الشخص، شخصية الشخص بوجوده الخاص. ومن المعلوم هذا الوجود الخاص موجود ومحفوظ مهما اختلفت الحالات والأجزاء. فاختلاف الأجزاء إذن لا يضر. لماذا لا يضر؟ لأن الوجود الخاص بعده موجود، والتشخص بعده موجود، فالاسم حينئذ بعده موجود يضر، لأن هذا الاسم أكرر من الأول موضوع لمن؟ لهذا. والشخص كون هذا الشخص وكون هذا الشخص هو هذا الشخص بما؟ لوجوده، وجوده محفوظ وإن اختلفت أحواله وأجزاؤه. فلذلك نرى في باب الأعلام الشخصية اختلاف الأجزاء والأحوال لا يؤثر في هذا النقطة الذي استثناه، لأن الوجود لا يختلف، وإذا الوجود لم يتغير